تدل على عظم الأمر الذي جاءوا به، لأن المؤكد أو المؤكدات في اللغة العربية لا تكون إلا لثلاثة أمور: إما أن تكون جوابا لمن عنده تردد فيؤكد عليه بهذه المؤكدات، أو من عنده شك أو إنكار، أو أن تأتي المؤكدات لبيان أمر عظيم، لبيان أمر عظيم. فهذه الثلاث الأسباب بها أو لها يؤكد الكلام. فالله جل وعلا قال هنا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا، كما ذكر ابن كثير رحمه الله، أي أردفنا. وهذا أيضا من الأدلة على أن الأنبياء بعد موسى كانوا على شريعة موسى، كانوا على شريعة موسى. ثم قال: وآتينا عيسى بن مريم البينات. ولو لاحظنا هنا أن الله جل وعلا في الآية قال: ولقد آتينا موسى الكتاب وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وعيسى أيضا أوتي كتاب ليس كذلك، وهو الإنجيل. لكن الله جل وعلا ذكر البينات، والبينات يراد بها الآيات الشرعية وهي الإنجيل، والآيات الكونية، ولذلك الله جل وعلا عبر بها هنا بالبينات، لأن ما آتاه الله جل وعلا من الآيات كانت دلائل وآيات ومعجزات ظاهرة، وهي إخراج الموحياء الموتى وإبراء المرضى، فكانت آيات ظاهرة الدلالة على صدقه. ثم في الآية بيان أن بعد أنبياء بني إسرائيل أو آخر أنبياء بني إسرائيل كان عيسى، فالله جل وعلا قال: وقفينا من بعده بالرسل، أي بعد موسى، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، فكان هو آخر أنبياء بني إسرائيل. قال الله جل وعلا: وأيدناه، التأييد لعيسى، إنه على سياق الآية وهو آخر مذكور، والتأييد من الأيد، كما قال الله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد، معناها بقوة، أي وقويناه. ثم قال الله عز وجل في آخر هذه الآية قال: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله جل وعلا نصب فريقا لأنه مفعول إيش؟ مفعول كذبتم، وقال ونصب الثانية لأنها مفعول يقتلون، يعني كذبتم فريقا وتقتلون فريقا. ولكن ما فائدة التقديم هنا للمفعول؟ فائدته إفادة إيش؟ الحصر، إفادة الحصر. وما وجه الحصر هنا؟ وجه الحصر أن عملكم مع الأنبياء كان على أحد أمرين: إما القتل وإما التكذيب، إما القتل وإما التكذيب. ربما هناك يعني كما يقال نكتة لطيفة في اللغة، وأن الله جل وعلا قال: ففريقا كذبتم على صيغة إيش؟ الماضي، وقال وفريقا تقتلون وهي على صيغة المضارع، ولم يقل وفريقا قتلتم، ما قال فريقا كذبتم وفريقا قتلتم، وإنما قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فقال أهل التفسير: أولا فيها مراعاة آخر الآية، فقال تقتلون، أي واو ونون، فيكون على نسق آخر الآية. وقيل نكتة لطيفة، وهو أنه قال تقتلون يعني أنتم مستمرون في القتل، وكان آخر من قتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سموه الذراع التي وضعوا فيها السم، فأنتم مستمرون في قتل الأنبياء، فلأجل هذا جاء بصيغة المستقبل أو المضارع، ولم يأتي بها بصيغة الماضي. نعم. وروح القدس هو جبريل، كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس وغيره مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وعن عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. رواه البخاري تعليقا، ورواه أبو داود والترمذي موصولا، وقال الترمذي حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. فقال: اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. نعم. ثم ذكر يعني أن روح القدس هو جبريل، وهذا هو الصحيح الراجح من كلام أهل العلم. قال الله عز وجل: وأيدناه بروح القدس، أي أيدنا من؟ عيسى. السياق الكلام على عيسى عليه الصلاة والسلام، وتأييد جبريل لعيسى كان في إظهار الدين، وكان كذلك في دفع بني إسرائيل عنه حين أرادوا قتله، وكذلك كان في تأييده في بقية أحواله عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا ابن كثير رحمه الله ما يتعلق بحسان بن ثابت، وهو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات أيضا يقول: هجهم وروح القدس معك، وكما في اللفظ الذي ذكره: اللهم أيد حسان بروح القدس، أي بجبريل، بجبريل. وهذا يا إخوة دليل على أن الله جل وعلا يهيئ للعبد أن يكون ناصرا لدين الله جل وعلا بما تيسر له، ولو في باب الشعر. ولو نظرنا في شعر حسان بن ثابت أو في غيره من شعراء الصحابة أو من جاء بعدهم من التابعين واتباع التابعين كالشافعي وغيره، فنجد أنهم يختارون من الجمل أوفاها وأفضلها وأكرمها، يدافعون فيه عن الدين ويذكرون الفضائل ويقررون العقيدة، لأن الشعر كما يقال كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والشعر يقربك إلى الله جل وعلا، وقد يباعدك عن الله ويباعدك عن دينه، وقد يخرجك من الملة. ولذلك ينصر الله جل وعلا دينه بالإنسان الذي يهيئ شعره أو عباراته أو كلماته لنصرة الدين. أما الشعر المبتذل الذي ليس فيه إلا الخصور والنحور ونحو ذلك فهذا لا يليق، وهذا قد يكون فيه من إضعاف الإيمان ومن البعد عن الشريعة. فالحرص على ما يقرب الإنسان إلى ربه جل وعلا في أي مجال، في مجال الصحافة، في مجال الإعلام، في مجال الشعر، في غير ذلك، أن يكون ناصرا لدين الله سبحانه وتعالى. فكان حسان من شعراء الصحابة، وكان من أكثرهم دفاعا ومنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن عرضه، كما في بيته المشهور عن عائشة رضي الله عنها: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفاعه عن الدين، وذمه لأهل الإشراك، هذا الشعر الرائق النافع الذي به حسنات وينال به الإنسان الأجور. شاهد من هذه الآية أو من قصة حسان في ذكره في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر روح القدس، ودعا أن الله جل وعلا يؤيد حسان بجبريل، يؤيد حسان بجبريل. فالراجح كما ذكر المصنف رحمه الله أن المراد به جبريل، خلافا لمن قال إن روح القدس المراد بها روح عيسى، أو المراد بها الروح التي نفخت في مريم. فهذه لا شك أنها أقوال ضعيفة، لا تستند إلى مستند صحيح. نعم. ثم ذكر ابن كثير أقوالا أخرى في معنى روح القدس لا تقوم لها قائمة. ثم قال: قال ابن جرير وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبريل، لأن الله عز وجل أخبر أنه أيد عيسى به، كما أخبر في قوله: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآية. فذكر أنه أيده به، فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله: إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له. والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم في أول السياق: ولله الحمد. وقالوا: قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. عن ابن عباس: خلف أي في أكنة. وقال السدي: يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف: قال يقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه ما تقول. وقرأ: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، يعني على القول على قراءة قلوبنا غلف أي في أكنة، يعني لا يصل إليها الحديث الذي تذكره ولا تستوعبه، هي معرضة. وعلى قراءة قلوبنا غلف أي أغلفة مغلفة، فعندها ما يكفيها. على هذا كان توجيه المفسرين، وقالوا إنها لو كانت حقا، أي ما جاء كذا، قالوا لو كانت حقا لقبلته قلوبنا. وهذا من شدة الإعراض، من شدة الإعراض ومن شدة التكذيب وعدم القبول لشرع الله سبحانه وتعالى أنهم اعترضوا بهذا. قال الله جل وعلا: بل لعنهم الله، بل هنا للإضراب الإبطالي، الإضراب الإبطالي يعني أبطل الله جل وعلا دعواهم في قولهم قلوبنا، في قولهم قلوبنا غلف، وبين أن هذه حجة باطلة، وهي الاحتجاج بعدم الهداية. وهذا كحال كثير من الناس الآن، إذا قيل له لماذا تفعل كذا من الخير ولماذا لا، فمباشرة يقول الله جل وعلا: ما كتب علي الهداية. والعجيب أنهم يقصرون أو يحيلون الأمر إلى الله جل وعلا فيما أعطاهم فيه قدرة. فالله جل وعلا قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومن أراد الهداية سلك سبيلها. ولذلك في سورة الفاتحة نحن نطلب الله جل وعلا الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان يطلب الهداية قولا وعملا، يدعو الله جل وعلا بها ويسلك سبيلها. كيف يقول الله ما كتب علي الهداية وهو ينام عن الصلاة؟ الله ما كتب علي الهداية وهو يفعل المحرمات ينظر إلى الحرام. الله ما كتب علي الهداية وهو يأخذ الحرام ويأكل الحرام. هذه حجة المشركين: لو شاء الله ما أشركنا. وهي حجة باطلة. فاليهود أيضا هذه حجتهم: لماذا لم تتبعوا عيسى؟ قالوا: قلوبنا غلف، معرضة على أحد التفاسير، وعلى التفاسير الأخرى أنها لم تهتدي. ولا شك أن من أراد الهداية أخذ بطريقها وأخذ بسبيلها وبذل السبب في ذلك. ولو نظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بذل الأسباب في هداية الناس، من إرسال الرسل وبعث السرايا ومن الغزوات والسعي في نشر الدين، كل هذا من الأسباب لهداية الناس. أما أن يبقى الإنسان في مكانه ويقول ما كتب الله علي الهداية فهذا إرجاء وتضيع ومخالفة لسنة الله جل وعلا التي قضاها في أسباب الهداية، وهو أن من أراد الهداية أخذ بطريقها وسلك سبيلها وذهب إلى أماكنها. ولا شك أن من علم الله جل وعلا فيه الهداية والرغبة فيها والصدق في ذلك وفقه لذلك، ومن علم في قلبه الضلالة وإن ادعى الهداية يسلك به سبيل الضالين المنحرفين. نعم. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روى عن حذيفة قال: القلوب أربعة، فذكر منها وقلب أغلق مغضوب عليه وذاك قلب الكافر. وعن ابن عباس قال: يقولون قلوبنا غلف مملوءة لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام أي جمع غلاف، أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر، كما كانوا يمنون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقد اختلفوا في معنى هذا. في الحقيقة فيه أيضا دليل على أن القلوب في الأصل أنها على الفطرة، ولذلك الله جل وعلا ما وافقهم على هذا القول. هم قالوا قلوبنا غلف، قال بل لعنهم الله بكفرهم، فالأصل أن القلوب تكون على الفطرة وعلى الهداية، لكن يسلك صاحبها غير السبيل الصحيح فيكون سببا لانتكاس قلبه وسببا لانحراف قلبه وسببا للغشاوة التي تعتري قلبه فيضيع ويهلك. وإلا فالأصل أن القلوب على الفطرة الصحيحة، كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، ثم يكون الانحراف في البيئة التي هو فيها التي نشأ عليها والتي غيرت فطرته، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. وقد اختلقوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم، وقيل فقليل إيمانهم، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنهم مغمورون بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط، حكاه ابن جرير والله أعلم. نعم. يعني فقليلا ما يؤمنون، قال بعض المفسرين أي آمنوا بشيء يسير وكفروا بكثير، ومن آمن بشيء وكفر به لا يعد مؤمنا، لا يعد مؤمنا، كما قال الله عز وجل في الآية: يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. نعم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى: ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراة، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية. يعني الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيخرج نبي وسنقاتلكم مع هذا النبي لأنهم يعرفون صفته، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كذبوه. وهذا يبين أن وعود أهل الباطل لا يؤخذ بها، لأنهم إنما تحكمهم أهواؤهم، من كان على باطل ومستمر عليه فلو وعدك الوعود والمواثيق القوية لا يقبل منه، لأنه إنما تتحكم به أهواؤه وتتحكم به تعصباته وتحزباته حول فكر أو حول جماعة أو حول قول أو حول رأي مخالف للشريعة. فهنا كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا أن نبيا سيخرج وأننا سنقاتلكم معه، فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم كذبوه، بل أنكروا أنه موجود. وهناك عشرات النصوص في العهد القديم أو في العهد الجديد في التوراة أو في الإنجيل كلها تدل على مبعثه صلى الله عليه وسلم وعلى صفته وعلى مكان خروجه، ومع ذلك كذبوا به. لماذا؟ لأن أهواءهم تحكمهم في هذا الأمر، فلا ينظر لهذه الوعود الكاذبة ولا للمواثيق التي يقولون، فإنهم من أشد الناس نقضا للميثاق، ويسير على طريقة اليهود أهل الضلال والانحراف من الذين أخذوا كثيرا من هذه الصفات، صفات الكذب ونقض العهود. ومن حرف في كتاب الله جل وعلا وحرف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأول الآيات لنصرة مذهبه وباطله، كيف يؤمن في وعوده وكيف يؤمن في عهده؟ فلا شك أن الهوى إذا دخل في النفس خالف النصوص وخالف الأدلة، ولم تقم للأدلة عنده قائمة أبدا. فكان حالهم بعد أن استفتحوا أن أنكروا مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال هنا ما ذكره ابن كثير عن سلام بن مشكم ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم، فحسب الأهواء. نعم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده